مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. ربي الله لك رال حفنا بسلامة واكشف الهم والغام واجل طيف الندامة. وما يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يخوضها. ربي الله لك رب حفنا بالسلامة واكشف الهم والغام واجل طيف الندامة. ربي الله لك رب حفنا بالسلامة واكشف الهم والغام واجل طيف الندامة. أحمدك حمد دايم دايم الاستدامة أهك النلف ظلام واحتواني ظلاما. غم فيني تراكم واعتلاني ركامة مقتل أحمد تلملام حزن مثل الغمامة. حلم عالظهر قاصم كسر في كل قامة نالها الشهم الأشيم نال أعلى الكرامة. يا هجوسي تكلم شعر صافي كلامة هات لا العثام شعر عذب سجامة. لحمد الحيد الأصيم ذي في المجد شامة كم جواسيس حطام واقتلعهم حسامة. ذا صهيب الملثم لا تبدل ثامة نظرته ترهب الخصم كيف الأطلاق سهامة. ذا ولد نهد ضيغم الإبالة علامة ألف يا نهد وانعم نهد للعرب هامة. قتل ببحر خيم عفو أدي جهامة كن قلبي تقسم صدق بان انقسامة. باهي الواجه يسلم شاع فينا احترامة نصرة الحق أقسم إيه غاية مرامة. بدر لقات بسم والوفا بابتسامة وإن غضب أو تلاطم هيبته في التطامة. لي سند يوم يدحم ثم الأعداد حامة كالأسد لا تهنجم صار خصما نعامة. وإن وعد وعد قوم عالأعادي قياما سألنا صرح قايم صرح عالي مقامة. كم لبو بحر كم له شيم مستهامة راح مولى العزايم ذيل راسي عماما. نحسبه والله يعلم وهو يزكي كرامة فاز فاز المقدم فاز يوم القيامة. ذه مراد الف والنعم للوفا والشهامة دارها ثار مؤلم ما على ذا ملامة.